إلا ما أراد فينا. يا موسى يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري. الصلاة الصلاة وأقم الصلاة لذكري. إن عبدا من أمة الحبيب محمد كان يعمل تاجرا من بلاد العراق إلى مكة وبينما هو أسير ذات ليلة قادما من بغداد إلى مكة إذا بقطاع الطريق يخرجون عليه ليلا وليس معه إيران وتوصل لهم بأن له أولادا خذوا مالي خذوا كل ما لي وضعوني بأمامي. وقبل الجميع إلا واحدا قال يسار عنيدا قال آخذ مالك ولا بد من قتلك. قال دعني لأولادي قال لا بد من قتلك. قال العبد حسبي الله ونعم الوكيل ولكن أريد منك رجاء واحدا. قال له صل. قال أنت دعني حتى أصلي لله ركعة. تصلي نعم ولا دخل الصلاة الله لا يصلك الوطن الوطن فما دخل الصلاة. كان الحسن رضي الله عنه يقول من اراد ان يكلم الله فليصلي. ومن اراد ان يكلم بالله فليقرا القران. من اراد ان يكلم الله فليصلي. ومن اراد ان يكلمه الله فليقرا القران. دغري حتى يصلي ولله ركعتين. ما زلت مصرا بلا شكري فدغري حتى يصلي لله ركعتين. الصلاة تحت المسلم كان تلك الاسلام يا الصلاة تكفي الصدمين ويصيبك أمان والموت وراء والله مطلع كل ناجح ثم يتم ركوعها في جيده ثم ماذا؟ فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها عليك. لا أدري، لا أدري بعد هذا كله أقبلها أم ردها عليك. دعني حتى يصلي لله ركعتين. الليل قد ارخى سهوله، النجوم قد عارت، ليس مع العبد الصالح سيف ولا خنجر، الجبار العميد مصر على ازهاق الروح، ودخل العبد الصالح في الصلاة وبينما هو ساجد وأقرب ما يقول العبد إلى الله وهو ساجد، أقرب درجة يكون فيها العبد قريبا الى الله وهو ساجد. ولذلك افتقدت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فخرجت تبحث عنه فوجدته ساجدا لله يقول يا رب سجد لك ثوابي وآمن بك فؤادي وهذه يدي وما زللت بها أرى لك يا عظيما يرجى لكل عظيم. اذكر الذنب العظيم، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، عجز لذاك من كسفه وبحثك من عقوبته، وأعوذ بك منه لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. قالت عائشة سبحان الله، أنا أسعى بأمر الدنيا وأكون أسعى بأمر الآخرة. وسجد العبد لله، ولكن السجود لم يكن سجودا عظيما إنما كان سجودا لم ينقض يا ذا العرش المجيد يا ذا البسط الشديد يا فعال لما تريد يا من ملا نوره وارسال عرشه يا مغيث ربسي يا مغيث ربسي. فماذا حدث بعدما سلمت تسليمتين وجد امامه فارسا يركب فرسه ويمسك بسيفه ويقاتل ذلك الجبار العنيد حتى قتله. حتى قتل الجبار العنيد. فقال له العبد من انت؟ وارحمك الله. من انت وارحمك الله؟ سؤال لقلب امتلأ يقينا ونارا وهداية وقربا الى الله من اجل وارحمك الله. فقال له الفارس: انا ملك من ملائكة السماء الرابعة لما دعوت الله بهذا الدعاء بعثنا جميعا بالشكر الى الله نرجوها ان يأذن لنا ان كانت فأذن الله لي انا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اعجبني واقم الصلاة للذكر، الصلاة قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ونكلم لنا ونكلم له، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فما زال بنوك المسلمين قد اقترت من ذكر الله ومن الصلاة. يا موسى امرني انا الله، لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. اقم الصلاة لذكري، اقم الصلاة لذكري. لقد كانت الصلاة بمثابة رخصة لاجراء العمليات الجراحية، كانت رخصة لاجراء العمليات الجراحية، فكيف كان ذلك كمان اذا ما جلسنا لجلسة الاستراحة انتقلنا الى غرفة عمليات جراحية. واقم الصلاة لذكري، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يغيب. اعمل ما شئت كما تزيل الفداء. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا فما لما تحب وترضى الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين